الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عقد الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين بابا بعنوان باب المراقبة، وهذا باب عظيم ومهم للغاية، وينبغي على كل مسلم أن يعنى بهذا الباب العظيم. والمراد بالمراقبة أن يراقب العبد ربه، وأن يعلم أن الله سبحانه وتعالى رقيب عليه ومطلع عليه، وكفى بالله سبحانه وتعالى شهيدا ورقيبا ومطلعا. وكلما كان العبد مراقبا في أعماله لربه سبحانه وتعالى صلحت أحواله وزانت أموره وحسنت استقامته وإقباله على ربه سبحانه وتعالى، بخلاف ما إذا عدمت المراقبة أو ذهبت وانعدمت أو ضعفت، فإن هذا له أثره السيء على العبد في أعماله وسلوكه. وقد أورد رحمه الله تعالى في أول هذه الترجمة آيات من كتاب الله عز وجل فيها الحث على المراقبة، فأورد أولا قول الله تعالى: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. وهذا فيه أن الله سبحانه وتعالى مع عباده في تقلباتهم وفي أحوالهم وفي جميع شؤونهم وفي صلاتهم وعبادتهم وفي سجودهم وفي جميع أحوالهم، فهو يراهم مطلع عليهم، يسمع كلامهم ويرى حركاتهم وسكناتهم، ويعلم ما تكن صدورهم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. وإذا علم العبد أن الله يراه وفي كل أحواله حين يقوم وفي تقلبه في الساجدين، يعمل على تزيين صلاته وتحسينها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلبا لثوابه سبحانه وتعالى. فعلم العبد باطلاع الله عليه يجعله يجتهد في إصلاح العمل وأن يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. ثم لو نظر الإنسان إلى حال كثير من الناس عندما يكون مثلا في صلاة ويستشعر مثلا أو يشعر أن كاميرا مراقبة تصوير تصور، أو مثلا تنقل الصلاة إلى عبر الأجهزة إلى أماكن كثيرة، فإذا شعر بهذه المراقبة أو هذه الكاميرا أخذ يصلح من صلاته حتى لا يراه الناس إلا على هيئة حسنة، فيحسن من صلاته من أجل مراءة الناس. وهذه آفة عظيمة من الآفات، وهي آفة الرياء. نسأل الله عز وجل لنا جميعا العافية والسلامة. ودواء هذه الآفة أن يكون في قلب الإنسان المراقبة لله، وأن لا يكون التزيين للصلاة إلا لله سبحانه وتعالى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، أو قال الرياء، قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، أي أنه يحسنها رياء. وكما قدمت، السلامة من هذه الآفة بالمراقبة، مراقبة الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: وهو معكم أينما كنتم. والمعية هنا في هذه الآية الكريمة هي المعية العامة، وهي معية الاطلاع، وأن الله عز وجل لا تخفى عليه خافية، فهو مع العباد ومع الناس أينما كانوا. فأينما تكون فالله معك مطلع عليك، يراك، يعلم بأعمالك وأحوالك، ولا تخفى عليه منك خافية. فإذا علمت أيها العبد أن الله معك اطلاعا ورؤية وعلما، فإن هذا يثمر فيك مراقبة لله في أعمالك. ولهذا فإن العبد يحتاج دوما وأبدا أن يستشعر هذه المعية، معية الله بالاطلاع والعلم، وأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا فيه إثبات اطلاع الله على كل شيء، وعلمه بكل شيء، ورؤيته لكل شيء، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فإذا استشعر العبد ذلك أثمر فيه مراقبة لله سبحانه وتعالى. ومما يذكر في هذا المقام أن أعرابيا راود أعرابية في الصحراء عن نفسها، فقال لها: نحن في مكان لا يرانا إلا الكواكب، أي لا يرانا أحد. فقالت له: وأين مكوكبها؟ أي الله سبحانه وتعالى، ألا يرانا؟ فتوقف الرجل لما ذكرته بالله واطلاعه. وهذا كما يقول أهل العلم أكبر زاجر وأعظم رادع للإنسان، أن يستشعر اطلاع الله عليه. ولهذا ينبغي على الإنسان إذا حدثته نفسه بخطيئة أو إثم وأخذ يلتفت يمينا وشمالا يتأكد أنه لا أحد من الناس يراه ليفعل معصية أو مخالفة، بدل أن يلتفت يمينا ويسارا ينظر أنه لا يرى أحد من الناس، عليه في هذا المقام أن يذكر نفسه بأن رب العالمين يراه، الذي خلقه وخلق جميع العالمين. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى قول الله عز وجل في سورة الفجر: إن ربك لبالمرصاد. وهذه الآية الكريمة من سورة الفجر فيها أيضا المعنى نفسه، وهو أن الله عز وجل مطلع على العباد، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منهم خافية. فقوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: إن ربك لبالمرصاد، أي أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليكم، لا تخفى عليه منكم خافية، فهو يراكم ويعلم بأعمالكم وأحوالكم وأقوالكم، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى منكم خافية. وفي هذه الآية كما ذكر علماء التفسير: إن ربك لبالمرصاد، فيها التهديد والوعيد للعصاة. فقوله إن ربك لبالمرصاد، أي لمن عصاه يمهله قليلا ولا يهمله، وإنما يأخذه أخذ عزيز مقتدر. ثم ختم الآيات بقول الله سبحانه: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أي أنه عز وجل مطلع على جميع أحوال العبد في حركاته وسكناته وتصرفاته، وما تكون منه من حركة سريعة في عينه من لمحة أو نظرة أو إشارة أو غير ذلك، وكذلك ما يكنه ويخفيه في صدره، فكل ذلك رب العالمين مطلع عليه. فإذا استشعر العبد ذلك أن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، اجتهد في إصلاح أعماله وأحواله وأفعاله وأقواله كلها مراقبة لربه سبحانه وتعالى. ثم قال الإمام النووي رحمه الله: والآيات في الباب كثيرة معلومة، أي أنه إنما اقتصر على ذكر بعض الآيات، وإلا الآيات في هذا كثيرة، بل إنك أيها الأخ الكريم عندما تطالع القرآن تجد آيات كثيرة في القرآن تختم بإن الله خبير بما تعملون، بما تعملون خبير، بصير بما تعملون، بما تعملون بصير، ونحو ذلك كثير جدا في القرآن، تختم آيات كثيرة بذلك، لأن هذا الباب باب المراقبة واستشعار علم الله وبصيرته واطلاعه باب عظيم للغاية ونافع للعبد في أعماله وأحواله كلها. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في باب المراقبة، بدأها بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المخرج في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى تلد الأمة ربتها أي سيدتها، ومعناه أن تكثر السراري حتى تلد الأمة، حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، وقيل غير ذلك. والعالة الفقراء، وقوله مليا أي زمنا طويلا، وكان ذلك ثلاثا أي ثلاث أيام. وهذا الحديث حديث عظيم جامع، حتى إن بعض أهل العلم يسميه أم السنة، كما أن الفاتحة أم القرآن، لأن ما فصل في أو ما ورد في السنة تفصيلا أجمل في هذا الحديث العظيم. وقد سبق أن مر معنا شرح لهذا الحديث في هذه الإذاعة، إذاعة رجاء، ونكتفي بما سبق أن مر. لكن موضع الشاهد من هذا الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام في مرتبة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فهذا ولا شك فيه الحث على استحضار العبد لقرب الله واطلاعه، وأنه مراقب الله يعلم ما يخفي وما يعلن، وهذا يوجب الخشية والإنابة والتعظيم لله والخوف منه، ويوجب النصح أيضا في العبادة وبذل الجهد في تحسينها وتكميلها وتتميمها، ويثمر الثمرات العظيمة إذا كان العبد في عبادة لله وتقربه إلى الله يعبد الله كأنه يرى الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي ذر ومعاذ رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، رواه الترمذي. هذا الحديث جمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام أصول المعاملة، المعاملة بينك وبين الله، والمعاملة بينك وبين نفسك، والمعاملة بينك وبين عباد الله. أما المعاملة مع الله فإنها تقوم على أصل، ألا وهو تقوى الله عز وجل. أينما كنت أيها العبد اتق الله حيثما كنت، فهي قائمة على هذا الأصل، تكون دائما مراقبا لله عز وجل، لأن تقوى الله من ثمرة المراقبة، من ثمرة المراقبة، مراقبة الله في الأقوال والأفعال في السر والعلانية. فالتقوى أصل عظيم بوجوده وثباته في القلب، تصلح أعمال العبد كلها. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدره وقال التقوى ها هنا، بمعنى أن القلب إذا صلح بتقوى الله صلحت الجوارح وصلحت أيضا الأقوال. والأمر الثاني في الحديث ما يتعلق بالمعاملة بينك وبين نفسك. قال أتبع السيئة الحسنة تمحها، أي أنك احرص على أن تستكثر من الحسنات، وأن يكون لك نصيب وافر من الطاعات والقربات التي تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، حتى تكون سببا لمحو ما تقع فيه من اللمم ومن المعاصي. أما الكبائر فلا بد من التوبة منها إلى الله سبحانه وتعالى، والله قال إن الحسنات يذهبن السيئات. وأما المعاملة بينك وبين الناس بأن تخالقهم بالخلق الحسن، قال وخالق الناس بخلق حسن، وذلك بأن تعاملهم بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها، وهذا أحسن ما يمكن أن يقال في الخلق الحسن، أن تعامل الناس بالمعاملة التي تحب أن تعامل بها، كما قال عليه الصلاة والسلام أن تأتي إلى الناس الشيء الذي أن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك. والمؤلف الإمام النووي رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت، وهذا فيه دعوة إلى أن يكون العبد في كل مكان، في الغيب والعلن والسر والشهادة، وفي كل مكان يراقب الله سبحانه وتعالى في كل أعماله وجميع شؤونه. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لتحقيق ذلك والقيام به، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه سميع قريب مجيب.